هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديب محمد الطواب، وجاءت تحت عنوان مصري أصيل. كنا في مهمة وصلنا إلى الطريق الصحراوي لمحافظة قنا. درجة الحرارة 40، الشمس أوشكت على الاختباء وراء الأفق. كانت الطريق خالية تماما، وكأن الحياة اقتصرت علينا فقط، ولولا أهمية مهمتنا لما خرجنا في هذا الجو في رمضان. لم نستطع الوصول قبل غروب الشمس. توقفنا عند قرية صغيرة متاخمة للجبل. دخلنا وقت الصلاة، قررنا الصلاة على الأرض على أبراق السرف، فلا يوجد مسجد أو زاوية قريبة، لكن كيف الوضوء؟ بدد حيرتنا ظهور رجل متوسط العمر، شعره يشوبه البياض، يسير في عجلة. سألناه عن مكان للوضوء، فرح الرجل وبش وجهه وكأنه كان ينتظرنا لمساعدتنا. كان قليل الكلام مما أضفى الغموض على شخصيته. قررنا أن نتبعه صاغرين حين أشار لنا. احترمنا صمته. قال: اتفضلوا يا بهوات، يا مرحب يا مرحب. سرنا خلفه في درب ضيق متحرك. سرنا في صمت لا نسمع فيه إلا أصوات أقدامنا. ورغم هذا لم تظهر شواهد لوجود مسجد أو زاوية. بدأ الشك والخوف وتساؤل صامت يدور في أذهاننا. إلى أين يأخذنا ذلك الرجل؟ الوقت يمر والظلام يحل، والمغرب غريب، وقد يفوتنا موعد الصلاة. فجأة توقف الرجل أمام مبنى من دورين من الطوب النيء مدهون بالجير. فتح قاعة وأشار إلينا بالدخول. دخلنا ففتح لنا دورة مياه صغيرة. وقف أمامنا يحمل منشفة ينتظر كل منا ليعطيها له بعد الوضوء. أحضر حصيرة ودلنا على جهة القبلة. قال: صلوا هنا يا بهوات وباركونا. أذنت للإقامة وانتظرناه أن يؤمنا في الصلاة، لكنه فصم الحوداب، اختفى، لم يظهر إلا بعد الصلاة. هممنا بالخروج لنأكل ونشرب في السيارة، لكنه صاح قائلا: لا يمكن أبدا تخرجوا قبل ما تجرحوا صيامه. ووقف أمام الباب فيه صرامة شديدة. ما كنا لنرفض دعوته أو نجرح كبرياءه. أدخلنا الرجل إلى غرفة مجاورة، ارتشفنا مشروبا روينا به عطشنا، ثم أكلنا دجاجا وأرزا معمرة. ما يؤكد أن الدجاج ذبح خصيصا لنا هو أن زميلاي قد لاحظ بقايا دماء وبعض الريش على ملابسه. هذا يعني أن الرجل لم يصلي معنا لانشغاله بتحضير الطعام. انتهينا من الطعام، حمدنا الله وشكرنا الرجل الذي صب اهتمامه على إكرامنا. هممنا بالخروج، أمسكني من يدي وقال للجميع: الشاي جاهز بعد الأكل. لم نستطع الرفض، لكننا لازلنا نتساءل: لماذا لم يصلي معنا؟ هل لانشغاله بإعداد الطعام؟ أم يكون قد صلاها قبلنا؟ دلف بنا الرجل إلى غرفة أخرى بها كراسي وثيرة، هي غرفة الضيوف. سمينا ودخلنا. وما إن دخلت حتى تسمرت مكاني وسددت الباب، فقد رأيت شيئا فسر لي الغموض والتساؤلات الحيرة. أخرجني زميلاي من غفوتي قائلين: في حاجة؟ وقفت ليه؟ ألقيت بجسدي المنهك وعقلي الحائر ودهشتي على أحد الكراسي، وكذلك فعل زملائي. ساد حوار بدون صوت، حوار بالأعلام. كيف فاتنا هذا؟ رأيت صورة كبيرة للسيدة العذراء مريم البتول تحتضن وليدها السيد المسيح عليه السلام. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني. جيهان الريدي.